الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في تقبيل الميت. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تقبيل الميت. يعني ما حكم تقبيل الميت؟ هل هو مشروع أو غير مشروع؟ ذكر في المؤلف حديث عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. هذا الحديث في سنده مقال، في عاصم بن عبيد الله فيه مقال، ولكن يشهد لها حديث عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وليس فيه أنه رأت الدموع تسيل. وذكر الشارح رحمه الله تعالى في أن البخاري أخرج عن عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. قال: وفي لفظ عند أحمد والبخاري أن أبا بكر دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى ببردة فكشف عن وجهه وكب عليه فقبله. ففيه جواز تقبيل الميت. قال الشارح إن هذا إن في تقبيل الميت فيه جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا. مسألة التعظيم والتبرك هذا سبق، لأن التبرك ما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه غيره. قال: لأنه لمن قال أنه أنكر أحد من الصحابة على أبي بكر فكان إجماعا. نعم، التقبيل لا بأس به، تقبيل الميت، لكن التبرك هذا شيء آخر. قال المنذري: الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وفي حديث ابن ماجه على خديه. قال الترمذي: حسن صحيح. قال: وفي إسناد عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. والحافظ ابن القيم رحمه الله قال إن ابن حبان يصحح لعاصم، ومن طريقه صحح حديث سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل وجعل بينهم محللا وذكره في الضعف. نعم، تكلم هذا الحديث. قال: إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، وقد اضطرب فيه كما بينا ذلك في تعليقنا على مسند أحمد. سفيان وهو الثوري، وأخرجه ابن ماجه والترمذي من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه البزار من طريق يونس بن محمد: حدثنا العمري عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون. وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله، وأخطأ الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز وجعله شاهدا لحديث عائشة وحسنه مع أن فيه العلة. وأخطأ الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الجنائز فجعله شاهدا لحديث عائشة وحسنه مع أن فيه العلة التي في حديث عائشة. وأخرج الطبراني في الكبير من طريق زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون يوم مات فأحنى عليه كأنه يوصيه، ثم رفع رأسه فرأوا في عينيه أثر البكاء، ثم أحنى عليه الثانية ثم رفع رأسه فرأوه يبكي، ثم أحنى عليه الثالثة ثم رفع رأسه وله شهيق فعرفوا أنه قد مات، فبكى القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إنما هذا من الشيطان فاستغفر الله. ثم قال: اذهب عنك أبا السائب، فقد خرجت ولم تتلبس منها بشيء، ورجاله ثقات عن آخرهم. وفي الباب عن عائشة عند البخاري أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، هذا لفظ الموضع الأخير. نعم، العمد على أبي بكر رضي الله عنه، فإنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وليس له مخالف من الصحابة. أما الحديث هذا ضعيف، حديث فيه ضعف. الترمذي رحمه الله له اصطلاحات أحيانا يحسن من جهة، بعضهم قال أنه يحسن من جهة اللفظ، أحيانا يحسن من جهة أن له طريق أخرى. له رحمه الله الصلاح، يقول حسن أحيانا يقول حسن صحيح، وأحيانا يقول حسن صحيح، أحيانا يقول حسن ولا يقول صحيح، أحيانا يقول صحيح. العلماء تكلموا في هذا، والمقصود أن حديث في عاصم بن عبيد الله، ابن القيم رحمه الله يقول ابن حبان يصحح لعاصم، ومن طريقه صحح حديث سابق الرسول بين الخيل وجعل بينهم محللة وذكره في الضعفة، معروف حديث فيه ضعف، هذا الحديث سبق بين الخيل وجعل بينها محللا، فكأنه يعني يميل، كان ابن القيم رحمه الله يميل إلى موافقة ابن حبان في هذا من طرف خفي وليس بواضح. المقصود أن عاصم بن عبيد الله في ضعف، والعمدة على ما ثبت على أبي بكر رضي الله عنه، والبكاء على الميت بدون صوت بدون ندب على المحاسبة لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم قبل لما مات ابن إبراهيم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يموت الرب، يعني دمع العين وحزن القلب هذا لا يلام عليه سهل، إنما يلام على العويل والصراخ وتعدد محاسن الميت رفع الصوت بكاء. هذا الآخر النبي بدأ من الحالقة والصالقة والشاقة، فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها وتنتف شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وفي الحديث الآخر إن الله أخذ بلسان نفسه وقال إن الله لا يعذب بدمع القلب وحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. لكن هذا الحديث فيه ضعف، أما تقبيل الميت فلا بأس به. نعم نعم نعم حسن أحمد التربية. نعم حسن الله إليكم. نعم الحي يعني أي الحي إيه؟ لا على الجبين أو على الرأس، حتى الحي الأولى ما يكون على الخدين، هذا يكون تقبيل جبهة والرأس، حتى هذا هو الذي ينبغي. أما تقبيل بالفم كل هذا يعني تتركه أولى، لما يكون الزوج تقبيل الفم والخدين. نعم نعم تضعف هذا ضعفة. وهنا قال كل شعيب رحمه الله أخطأ، لو قال إنه صح في كذا وغلط في كذا أو أحسن من يعني تصيب رحمه الله رحمه الله الجميع. نعم وقال إن الشيء غلط في هذا يعني قول، لكن ينظر أي القولين أيهما، قول بالتضعيف أو قول بالتحسين. يعني قول إيش راجع شيخنا العلامة الألباني رحمه الله عن تصعيده أخيرا وقال ابو قعيبة منكر وصرح بتراجعه عن التصعيد المذكور. على وكل العمدة في هذا على أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر قبل النبي بعد موته وهذا ثابت، وقبله وكشف لما كان في السنح لما بلغه موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان في ما كان له في السنح قريب من المدينة، جاء ودخل المسجد وجد أبا بكر أبا عمر يحدث الناس فلم ينظر إليهم، وإنما ذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق من موته، فلما تحقق كشف عن وجهه وقبله قال طبت حيا وميتا، أما الموت الذي كتبه الله عليه فقد متها ولا يجمع الله لك بين موتتين. ثم ذهب خطب الناس وجد عمر يكلم الناس فأراد أن يسكته، فاستمر عمر فتشهد أبو بكر رضي الله عنه وحمد الله وأثنى عليه وجعل يتكلم، فأقبل الناس عليه قال أيها الناس أما فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فجعل الناس يعني يقرؤونها في سك المدينة كأنها لم تنزل إلا ذلك يوم من شدة الهول اللي أصابهم ليس كثير من نفسه هذه الآية، حتى عمر رضي الله عنه سقط ما أصابهم من مصيبة، مصيبة عظيمة مثل النبي. نعم نعم. لا لا، هذا من النياحة عند الموت، على المحاسن عند الميت، كان كذا وكان كذا، وكان يطعمنا وكان يسقينا وكان يطعم الفقراء وكان وكذا، هذا من النياحة عند الموت، عند الموت يبكي ويعد المحاسن الميت، ما في شك ينكر النياحة، ينكر أيضا على من يرفع صوته، هذا من النياحة. يقول اتق الله، عليك بالصبر والاحتساب، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن الشيء اللي يغلب الإنسان، إذا غلب الإنسان شيء خارج عن استطاعته، فأرجو ألا يعني لا يأسم إذا كان شيء خارج عن استطاعته وليس له قدرة. يعني نعم، قد يغلب الإنسان ولا يستطيع الدفع. نعم، لكن تعدد المحاسن ما له لزوم. نعم، لكن البكاء قد يغلب الإنسان. نعم. صلى الله عليكم. باب في الدفن باب في الدفن بالليل. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. نعم، هذا الحديث فيه أخرجه الترمذي، وقال إن هذا حديث ابن عباس، حديث جابر، بن عبد الله، فيه قال رأى ناس النار في المقبرة فأتوا، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، فإذا قلنا ناولوا صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. يعني رأى النبي، فإذا هو الصاحب الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. وذكر الشاهد أن أخرج الترمذي من حديث ابن عباس لهذا الحديث، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له السراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت الأواها تلاء للقرآن. قال الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن هذا. والحديث استدل به على جواز الدفن بالليل، وبه قال الجمهور، وذهب آخر من العلم إلى كراهة الدفن بالليل، منه الحسن البصري، وحديث استدلوا بحديث جابر الذي تقدم في الكفن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه، وأجاب الآخرون بأن الزجر إنما هو إنما كان لترك الصلاة لا للدفن بالليل، أو لأجل أنهم كانوا يدفنون بالليل لرداءة الكفن، فالزجر إنما هو إذا كان الدفن بالليل مظنة إساءة الكفن كما تقدم، أو مظنة التقصير في الصلاة عليه أو في تكفينه، فإذا ما قد تقصر في الصلاة على الميت وتكفينه فلا بأس بالدفن ليلا. قد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا كما رواه أحمد وعائشة، كذا دفن أبو بكر ليلا كما عند ابن أبي شيبة. أما هذا الحديث، حديث جابر، سكت على المنذري وحسنه الترمذي، والآثار في دفن ليلا كثيرة، ذكر المقيم رحمه الله أشار فيه إلى هذا، وجمع بينهما بما سبق، جمع بين النصوص بأن الدفن النهي عن الدفن بالليل إذا حصل تقصير في حق الميت من جهة الصلاة عليه ما يحضر أحد يصلي، أو من جهة رداءة الكفن أو غير ذلك، إذا حصل تقصير في حق الميت فإنه ينهى عن الدفن ليلا، وإذا لم يحصل تقصير فلا بأس. قال المقيم رحمه الله على هذا الحديث، قال هذه النار التي كانت للإضاءة، قال فرأى ناس نارا في المقبرة، قال هذه النار للإضاءة، ولهذا ترجم عليه أبو داود الدفن بالليل. قال المقيم رحمه الله، قال الإمام أحمد لا بأس بذلك، يعني بالدفن بالليل، وقال أبو بكر دفن ليلا، وعلي دفن فاطمة ليلا، وحديث عائشة سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وممن دفن ليلا عثمان بن عثمان وعائشة وابن مسعود، ورخص في عقبة بن عامر وابن مسيب وعطاء والثوري والشافعي وإسحاق، وكذا الحسن وأحمد في إحدى الروايتين. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل إلا أن اضطر إنسان لذلك. قال علامه القيم رحمه الله: والآثار في جواز الدفن بالليل أكثر. قالوا: في الترمذي من حديث الحجاج بن أرطاه عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت الأواها تلاء للقرآن، وكبر عليه أربعة. لكن هذا فيه الحجاج بن أرطاه متكلم فيه. قال: وفي الباب عن جابر وزيد بن ثابت وهو أخو زيد أكبر منه. قال: وحديث ابن عباس حديث حسن. قال: ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل، وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبر ذي البجادين ليلا. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن قبر رجل فقال: من هذا؟ قالوا: فلان دفن البارحة فصلى عليه. قال المقيم: هذه الآثار أكثر وأشهر من حديث مسلم. في الصحيحين يعني حديث مسلم أن يعني زجر على الدفن ليلا. في الصحيحين ابن عباس رضي الله عنه قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنه ليلا، فلما أصبح أخبره فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ فقالوا: كان الليل كرهنا وكان الظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. قيل: وحديث النهي محمول على الكراهة والتعديل، يعني يجمع بينهما بين النهي يأكل للتنزيه، يعني الدفن بالليل جائز والنهي التنزيه. قال العلامة القيم جنبه: والذي ينبغي أن يقال في ذلك والله أعلم أنه متى كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه فلا بأس به، وعليه تدل أحاديث الجواز. وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه نهي عن ذلك، وعليه يدل الزجر. وبالله التوفيق، يعني هذا كلام حسن، يعني في آثار في النهي عنه حديث صحيح مسلم نهي عن الزجر عن الدفن ليلا، وآثار الجواز يجمع بينهما بأن النهي محمول على إيش؟ على ما إذا حصل يعني تقصير في حق الميت، إما من جهة الدفن أو من جهة تغسيل الميت أو من جهة الكفن أو من جهة المصلي. فإذا كان حصل تقصير في حق الميت فإنه ينهى، أما إذا كان لا حصل تقصير فلا بأس. وبهذا يكون الجمع بين الأحاديث، والقاعدة عند أهل العلم أن إذا أمكن الجمع بين الحديث فإنه مقدم. أما هذا الحديث ففيه ضعف هذا، لكن رواه الترمذي عن ابن عباس حسن هنا. إيش قال علي عندك على الحديث؟ قال: إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم وهو الطائفي صدوق حسن الحديث. قال ابن الملقن في تحفة المحتاج: إسناده على شرط الصحيح لا جرم. وقال النووي في خلاصة الأحكام: إسناده على شرط الشيخين. قلنا إنما روى البخاري للطائفي تعليقا لاحتجاجا وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. إيش قال؟ حسن من أجل إيش؟ قال: حسنا من أجل محمد بن مسلم. نعم. وهو الطائفي صدوق حسن الحديث. قال ابن الملقن في تحفة المحتاج: إسناده على شرط الصحيح لا جرم. وقال النووي في خلاصة الأحكام: إسناده على شرط الشيخين. قلنا إنما روى البخاري للطائفي تعليقا لاحتجاجا وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار والطبراني في الكبير والحاكم وابن نعيم في الحلية والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعاب الإيمان من طريق محمد بن مسلم الطائفي. وقال أبو نعيم: هذا الحديث من مفاريد محمد بن مسلم الطائفي. ثم ذكر أحسن الله عملك حديث ابن عباس وغيره. حديث ابن عباس يعني حسنه الترمذي. وعلى كل حال الدفن بالليل يعني فيه آثار كثيرة، لكن هذا الحديث فيه أن النبي نزل في القبر وقال: ناولي لصاحبكم، وقال فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. حديث ابن عباس قال: إن كنت الأواها تلاء للقرآن، يعني هذه الزيادة كذا يعني هي اللي فيها إشكال. هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم نزل القبر في الليل وقال ناولوا صاحبكم، أو أن هذا أو أن الحديث لا يثبت وإنما الثابت الدفن بالليل. الدفن بالليل هذا كما سبق الأدلة يجمع بينهما بهذا، يعني الدفن بالليل جائز إذا لم يحصل تقصير في حق الميت، وينهى عنه إذا كان في تقصير في حق الميت، بهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. أما هذا الحديث يكون الذي نزل في القبر وقال ناول صاحبكم هو محل النظر، يعني هل يثبت أو هل يكون حسن أو فيه ضعف. نعم. يكون ذو البجادين أسأل الله عملك. نعم. ذو البجادين هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولوني أخيكم. هذا ذكر ابن القيم. في غزوة تبوك. قال هذا في البجادين ذكر ابن القيم قال عن حديث بجدين احتاج الى تخريج المنبر. ظن في البخاري صلى الله عليه وسلم. ها بجدين في البخاري هو. طيب شوف. قال رخص اكثر العلم وقد نزل النبي في قبر ذي البجدين ليلا. ما عزا هنا. قال وفي صحيح البخاري ان النبي سال عن قبر رجل قال من هذا؟ قالوا فلان دفن البارحة فصلى عليه. هذا صرح في صحيح البخاري. لكن قال وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبر ذي البجدين ليلا ولم يعز ما عزه. ها؟ ها؟ ها؟ قالوا في الباب. ايوه بقى. نعم. قال ايه. اواهن. اقرأ عندك شو عندك هذا. نعم. عندك يزيد أكدت من يزيد لأنها رجعت في الأسماء يزيد راجع في المستأكد في الأسماء فيعدل يزيد بن ثابت قال وهو أخو زيد صحيح ليس ما يكون زيد وزيد ها هذا هو الأقرب يزيد بن ثابت راجع أيضا في الأسماء تأكد نعم. ها؟ إذا المصلحة في النهار هو أولى، الأصل في النهار أولى، لأن هو الأصل. ها؟ ما لا ما يعتبر التأخير. أول ما يعتبر التأخير، التأخير مدة طويلة. إذا كان يقتضي المصلحة التأخير في النهار أو ألا. حضور أكثر الناس حضور والإخبار يعني من لم يعلم يجتمع الناس الصلاة عليه هذا هو الأصل ولكن قد تدعو الحاجة إلى الدفن في الليل فلا بأس إذا لم حصل تقصير نعم عدل يزيد عدل بدل سيوى يزيد نعم صلى الله عليكم باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض بركة شب. نعم إيه؟ قالوا لم يثبت من طريق عبد الله بن مسعود شيئا في فضل عبد الله ذي البجادين ذكروا عدة أحاديث في البزار لم يثبت إيش لم يثبت قالوا لم يثبت في ذي البجادين حديث ليس المقصود ثبوت الحديث المقصود هل ثبت هل نزل النبي في قبره ليلا ها لا يقول ما لم يثبت الحديث لم يثبت حديث في البجادين شيئا في غزوة تبوك خلاصة البحث لم يثبت من طريق عبد الله بن مسعود شيئا في فضل عبد الله في البجادين هي في الفضل راجع بعد تتأكد منه قد يفوت عليهم شيء راجع قال نعم شو عندك المغني عندك قال أحسن الله إليك في نواقض الوضوء مسألة وقال وغسل الميت اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت فقال أكثرهم بوجوبه سواء كان المغسول صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا، وهو قول إسحاق والنخعي، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، فروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وعن أبي هريرة قال أقل ما فيه الوضوء. أقل ما فيه الوضوء، ولا نعلم لهذا مخالفا في الصحابة، ولأن الغالب فيه أنه لا يسلم الغاسل أن تقع يده على فرج الميت، فكان مظنة ذلك قائما مقام حقيقته كما أقيم النوم مقام الحدث. وقال أبو الحسن التميمي لا وضوء فيه، وهذا قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الوجوب من الشرع ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، فبقي على الأصل، ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي، وما روي عن أحمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب، ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي. نعم، فأشبه غسل الحي غسله يعني أو غسل. نعم، أحسن الله عملك. لكن الحي يعني الذي كان مريض هو اللي يغتسل ما يغسل. نعم، أحسن الله إليك. فأشبه غسل الحي، وما روي عن أحمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب، فإن كلامه يقتضي نفي الوجوب، فإنه ترك العمل بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، وعلل ذلك بأنه الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، فإذا لم يوجب الغسل بقول أبي هريرة ما احتمال أن يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأن لا يوجب الوضوء بقوله فلعل يوجب الوضوء بقوله مع عدم ذلك الاحتمال أولى وأحرى. وذكر أحسن الله عملك النسائي الأثيوبي مواراة الكافر، فقال فيه أحسن الله إليك مواراة قال استدلوا بأن علي أمر به. نعم، علي ما غسل وإنما وراه. قال الغسل في مواراة المشرك، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الاغتسال من أجل دفن المشرك إذا مات. أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الاغتسال من أجل دفن المشرك إذا مات. والمواراة مصدر واراه، أي إذا ستره، أفاده في المصباح. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن محمد قال حدثني شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات، فقال اذهبوا فواروه، قال إنه مات مشركا، قال اذهب فواره، فلما واريته رجعت إليه فقال لي اغتسل. قال إسناده محمد بن المثنى أبو موسى العنزي البصري ثقة من العاشرة، ومحمد بن جعفر بن غندر البصري ثقة من التاسعة، وشعبة بن الحجاج البصري الإمام الثقة الحجة من السابعة، وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي ثقة عابد لكنه اختلط ويدلس تقدم، وناجية بن كعب الأسدي ويقال ابن خفاف بضم المعجمة وبفاءين العنزي أبو خفاف الكوفي ويقال له إنهما اثنان، وروي عن ابن مسعود وعلي وروى عن ابن مسعود وعلي وعمار وعنه أبو إسحاق السبيعي وأبو حسان الأعرج ووائل بن داود وأبو السفر والهمداني ويونس ابن إسحاق. نعم. قال الحافظ رحمة الله تعالى عليه فيتلخص من قول هؤلاء الأئمة أن الراوي عمار حديث التيمم هو ناجية بن خفاف أو أبو خفاف العنزي، ثم ذكر هنا أحسن الله عملك قال في مسألة تتعلق بالحديث، قال هذا الحديث ضعفه البيهقي للكلام المتقدم في ناجية. قال الجامع وهذا واضح بل الظاهر أنه من دفنه لا من غسله كما تقدم. قال الحافظ وقد وقع عند أبي يعلى من وجه آخر في آخره وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل، ووقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ قلت إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه؟ قال أرى أن تغسله وتكفنه، وقد ورد من وجه آخر أنه غسله. رواه أبو سعيد عن الواقدي. حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده عن علي قال: لما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب بكى، ثم قال لي: اذهب فاغسله وكفنه. قال: ففعلت، ثم أتيته فقال لي: اذهب فاغتسل. وكذلك رويناه في الغيلانيات. وهذا لا يثبت الغسل، لكن يقعدها فواره وواره ولا يغسل. على كل حال الحنابلة لهم قولان في هذا، في الوضوء من لحم من غسيل الميت، قول بالوجوب وقول بالاستحباب. ومنهم ذكر الشيخ محمد بن في نواقض الوضوء، قال نواقض الوضوء 8، وذكر منها غسل الميت، قال من نواقض الوضوء هذا القول. القول الثاني اللي اختاره بني انه الاستحباب، انه استحب وليس بواجب، وهذا هو الاقرب. لكن اذا توضا باب الحيض حسن، واما الغسل فهذا كذلك ايضا، اذا اغتسل هذا يفيد الجسم قوه ونشاط، لان المغسل الميت يحصل له بعض التكدر ويحتاج، فاذا اغتسل صار عنده نشاط وقوه في البدن. باب الاستحباب ولا يجب، والاقرب انه مستحب، مستحب الاغتسال ومستحب اقل شيء الوضوء استحبابا. لكن اذا توضا باب الاحتضار حسن. نعم. ها كيف اغتسل ايش؟ ما ثبت، ما يثبت اغتسل، قال فواره وواره ما تغسيله ما يثبت. نعم نعم يستحب الاغتسال، يستحب أو الوضوء، يعني أقل شيء الوضوء، إن لم يغتسل وتوضأ حسن. يورى يدفن، يعني يدفن، نعم يدفن بدون ها نعم يورى حتى لا يعني لا يؤذي الناس برائحته. نعم صلى الله السلامة والعافية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ويقول تعالى: واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قال ابن إسحاق: فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما وكعب الأحبار ووهب بن منبه إنها مدينة أنطاكية، وكان بها ملك يقال له أنطيخس. قال ابن إسحاق: فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما وكعب الأحبار ووهب بن منبه إنها مدينة أنطاكية. كعب الأحبار من أسلم من بني إسرائيل، وكله ابن منبه، وابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل. نعم إنها مدينة أنطاكية. نعم. أين؟ وكان بها ملك يقال له أنطيخس بن أنطيخس وكان يعبد الأصنام، فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق وصدوق وشلوم فكذبهم. صادق وصدوق وشلوم. شلوم. أين؟ نعم. فكذبهم. وهكذا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري أنها أنطاكية. كذبهم الملك. نعم. وهكذا. نعم. وهكذا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري أنها أنطاكية. وقد استشكل بعض الأئمة كونها أنطاكية بما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالى. نعم. ولا ترتب تسمية البلد شيء، كذلك تسمية الرسل صادق وصدوق وشلوب الله أعلم، لكن لو كان في ذلك فائدة لا أخبر الله به. من أصحاب القرية غير محددة، وكذلك الرسل أسماءهم الله أعلم. العبرة تدل على أن الله تعالى أرسل إلى أصحاب القرية ثلاثة من الرسل صلى الله عليه وسلم فكذبوهم فعززهم الله قواهم بثالث برسول ثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. نعم صلى الله عليه. وقوله تعالى إنا أرسلنا إليهم إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما أي بادروهما بالتكذيب فعززنا بثالث أي قويناهما وشددنا إزرهما برسول ثالث. شددنا إزرهما أي قويناهما وشددنا إزرهما برسول ثالث. إزر الأزر أزر به أزري راجع قاموس هل قال أزر وأزر يعني قوينا نزل واشتد به أزري واشتد به أزري في الآية الكريمة أزري في سورة طه. فعززنا بثالث قويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث. نعم. قال ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجباي قال كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحنا. قال من؟ قال قال ابن جريج. نعم. عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أو الجبائي قال كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحنا. هذا شعيب يقوله من الذي أخبره بأن هذا اسمهما. نعم. واسم الثالث بولس قال عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم ما يترتب على هذا الشيء. نعم. والقرية أنطاكية فقالوا أي لأهل تلك القرية إنا إليكم مرسلون أي من ربكم الذي خلقكم يأمركم بعبادته وحده لا شريك له. قاله أبو العالية. وزعم قتادة بن دعامة أنهم كانوا رسل المسيح عليه السلام إلى أهل أنطاكية. وزعم قتادة. نعم. ابن دعامة أنهم كانوا رسل المسيح عليه السلام إلى أهل أنطاكية. زعم السدوسي وأنهم رسل عيسى إلى البلد. نعم يعني في زمن عيسى والله أعلم. نعم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا أي فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر فلم لا أوحي إلينا مثلكم ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة. كيف عيسى يرسل إليهما؟ الله أخبر أنه رسل وعيسى هو آخر أنبياء بين بني إسرائيل ليس بعده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على عدم صحة هذا. عيسى أرسلهم رسل أرسلهم الله قال أرسلنا إليهم اثنين فعزلوا بثالث. ليس عيسى الذي أرسلهم. عيسى ليس بعده نبي. قال النبي في الحديث الصحيح إن أولى الناس بإبراهيم أنا أولى الناس بابن مريم إنه ليس بيني وبينه نبي. الحديث الصحيح فليس بين عيش بين عيسى ونبي. وهذا يدل على أيضا بطلان ما قاله بعض الناس من أن هناك نبي بعد عيسى وقبل محمد اسمه خالد بن سعيد. هذا ليس صحيح. نعم كذلك يقول عيسى أرسل ثلاثة من الرسل أرسلهم الله. نعم صلى الله عليه. فلم لا أوحي إلينا مثلكم ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة. وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة. فقالوا لهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. نعم. أي فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر. نعم. فلم لا أوحي إلينا مثلكم ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة. وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا أي استعجبوا من ذلك وأنكروه. وقوله تعالى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وقوله تعالى حكاية عنهم في قوله ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. نعم، هذه شبهة المشركين، يقول لرسلهم أنتم بشر مثلنا، لماذا لا يوحي لنا مثلكم؟ كيف نطيع بشر مثلنا؟ لما لم يرسل الله إلينا ملائكة؟ قال الله تعالى في رد عليهم وقالوا لو أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني لهلكوا، ولو جعلناه ملكا وقالوا لو أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني لا يمهلون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم هدى إلا أن قالوا وبعث الله بشر رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم هدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. هذه شبهة الأمم المكذبة، وكيف يوصل إلى بشر مثلنا، لماذا اختاره الله؟ صلى الله عليه اعتراض الله. نعم، صلى الله عليه. نعم، صلى الله عليه. وقوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، ولهذا قال هؤلاء ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم. رد الله بقول قل لو كان في الأرض ملائكة ينشون مطمئنين لنزلنا عليه ملك الرسول من السماء. نعم، ولهذا قال هؤلاء ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، أي أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين الله يعلم أنا رسله إليكم، ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام، ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار. كقوله تعالى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وما علينا إلا البلاغ المبين، يقولون إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم، فإذا أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة، وإن لم تجيبوا فستعلمون غب ذلك. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فعند ذلك قال لهم أهل القرية إنا تطيرنا بكم، أي لم نر على وجوهكم خيرا في عيشنا. إيش؟ فعند ذلك. نعم، عند ذلك. قال لهم أهل القرية إنا تطيرنا بكم، أي لم نر على وجوهكم خيرا في عيشنا. يعني تشاءمنا بكم. نعم. وقال قتادة يقولون إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم. وقال مجاهد يقولون لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. قال قتادة بالحجارة. وقال مجاهد بالشتم وليمسنكم منا عذاب أليم، أي عقوبة شديدة. فقالت لهم رسلهم طائركم معكم، أي مردود عليكم، كقوله تعالى في قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله. وقال قوم صالح اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله. قال قتادة ووهب بن منبه أي أعمالكم معكم. وقال تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقوله تعالى أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتمونا بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما وكعب الأحبار ووهب بن منبه. هذه الآيات الكلمات فيها هذه القصة، أخبر الله تعالى وجعلها مثلا، قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. الله أعلم بهذه القرية، أهل أنطاكية وغيرها، قرية فيها أناس ساكنون كانوا مشركين يعبدون الأصنام، أرسل الله إليهم ثلاثة من الرسل يدعونهم إلى توحيد الله ويأمرهم بعبادة الله وحده. قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. والله أعلم بأسمائهم، والله أعلم بالقرية، لم يبينها الله تعالى، ولم يأتي ما يدل على تعيينها أو كذلك أسماء الرسل. إذ جاء إذ أرسل إليهم اثنين، فكذبوهما، أرسل الله أولا اثنين ودعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله، كذبوهما، قواهما الله بثالث، عززنا بثاني، قواهما أول رسول برسول ثالث، فقال الثلاثة: إنا إليكم مرسلون. فقالوا: إنا مرسلون. قالوا: إن أنتم إلا بشر، ردوا عليهم، قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: أنتم، هذه الشبهة، كيف تكون رسل وأنتم بشر مثلنا؟ لماذا لا يأتينا رسل من الملائكة؟ الله تعالى بيّن أن من حكمته أنه يرسل إليهم رسلا من جنسهم حتى يمكن التخاطب معهم ويفهموا كلامهم، إذا كانوا من جنس آخر أو من غيرهم، قال تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة، وما أرسل، قال في الآية: وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه حتى يفهموا عنه، لو كان من جنس آخر ما فهموا عنه، لو كانوا عرب وهم عجم وكذا ما فهموا عنه، عجمي، ولو جاء قال: ولو جعلناه قرآنا عجميا، لقالوا لو فصل أعجمي وعربي، يقول: هو الذي آمن هدى وشفاء. فالله تعالى من حكمته أنه يرسل الرسول بلسان قومه حتى يمكنهم التخاطب معه والفهم عنه، لكن هؤلاء ردوا على الرسل وقالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. هكذا كذبوهم وردوا عليهم، قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، أنتم مشؤومون، ما أتيتم مكان إلا حصل الشؤم. قالوا: طائركم معكم، شؤمكم وما أصابكم إنما هو بسبب أعمالكم، أعماله السيئة، وليس بفعل الناصحين، الناصحين لا يحصلهم إلا الخير. قالوا: طائركم معكم، أين ذكرتم بل أنتم قوم مسلمون، يعني أين ذكرناكم بالله ونهيناكم عن الشرك وأمركم بتوحيد الله، تقولون هذا الكلام وتتشاؤمون بنا، بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الحد. وفعل قل وجاء من أقصى الأقسام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين، آمين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى: جماع أبواب الصوم في السفر. باب استحباب الفطر في السفر في رمضان لقبول رخصة الله التي رخص لعباده المؤمنين إذ يحب الله إذ الله يحب قابل رخصته. حدثنا سعد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا أبي قال حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس وزعم الحرب عن حرب بن قيس نعم وزعم عمارة أن رضا أنه زعم عمارة أنه رضا وزعم عمارة أنه رضا أنه رضا يعني ثقة أنه رضا يعني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يعني هذا تعديل له أنه رضا نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته. قال أحسن الله إليك في الحديث سبق عند الحديث يعني ليس في سبق الحديث السابق إن الله يحب أن تؤتى نعم رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه نعم هذا الحديث عام تكلم عليه هناك سبق في هذا الجزء في المجلد السالي قبل هذا حصل لك نعم ماذا هو حسن هذا الأعظم ماذا هو حسن كذا قال الهيثمي ورواه أحمد نحوه البزار وقبله الصلاة يستدل به المؤلف رحمه الله على استحباب الفطر في رمضان وهل هو أفضل من الصوم قال به بعض العلماء قال خروج الصوم أفضل هذا إذا لم يشق عليه الصوم فإن شق فإنه يكره في حق الصيام إيش باب استحباب نعم باب استحباب صحيح باب استحباب الفطر في السفر في رمضان نعم لقبول رخصة الله التي رخص لعباده المؤمنين إذ الله يحب قابل رخصته. حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثني قال حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم عندك سعيد تكلم عليه عندك سعد ولا سعيد سعد أحسن الله إليك تكلم عليه لم يتكلم أحسن الله سعد نعم. قال حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي قال حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس وزعم عمارة أنه رضا أنه رضا يعني ثقة عن نافع عن ابن عمر هذا التعديل له توثيق له نعم نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته. نعم. في بعض النسخ يؤتى. نعم. إن الله يحب ترجمة عامة والحديث عام. نعم. استدل به المؤلف على فضيلة استحباب الفطر في السفر في رمضان. هذا إذا لم يشق عليه. فإن شق عليه فإنه يكره في حديث لسبب الصيام في السفر وذهب آخر من العلم إلى أن الأفضل إذا لم يشق عليه الصيام لأنه أسرع في براءة الذمة ولأنه أعون له إذا صام مع الناس ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السفر نعم وقال آخر من العلم هما على حد سواء مخير فضيلة بين الصيام وبين الفطر نعم صلى الله عليك باب ذكر تخيير المسافر بين الصوم والفطر نعم إذ الفطر رخصة والصوم جائز صح صدق مع الدليل على أن قوله ليس البر وليس من البر الصوم في السفر على ما تأولت لأن الصوم في السفر ليس من البر إذ ما ليس من البر فمعصية ولو كان الصوم في السفر معصية لما جعل للمسافر الخيار لما جعل للمسافر الخيار بين الطاعة والمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم خير المسافر بين الصوم والإفطار. ترجمة طويلة. باب ذكر تخيير المسافر بين الصوم والفطر. إذ الفطر رخصة والصوم جائز، مع الدليل على أن قوله ليس البر وليس من البر الصوم في السفر على ما تأولت، لأن الصوم في السفر ليس من البر، إذ ما ليس من البر فمعصية، ولو كان الصوم في السفر معصية لما جعل للمسافر الخيار بين الطاعة والمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم خير المسافر بين الصوم والإفطار. إيش الجملة الأخيرة؟ سطرين. نعم. لما جعل للمسافر الخيار بين الطاعة والمعصية. إذ إيش؟ إذ ما ليس من البر. نعم. فمعصية، ولو كان الصوم في السفر معصية لما جعل للمسافر الخيار بين الطاعة والمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم خير المسافر بين الصوم والإفطار. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة، وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام حاء، وحدثنا محمد بن الحسن ابن تسنيم قال أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان رجلا يسرد الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت بالخيار، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا معاوية ابن قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنهما سافرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. قال أبو بكر هذا باب طويل خرجته في كتاب الكبير. قال أحسن الله إليك في تصحيح الحديث صحيح، أخرجه ابن حبان والشافعي والحميدي والدارمي والبيهقي في معرفة الآثار والسنن وأحمد، وأخرجه الطبراني في الكبير، وأخرجه مالك في الموطأ، وعبد الرزاق وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي وفي الكبرى له، وأبو يعلى وابن الجارود من طرق عن هشام به. حديث متفق على صحته. نعم الحديث صحيح. نعم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يصوم، قال إن اشتفى صوم إن اشتفى افطر. الحديث فيه تخيير، لكن بقي الأفضل، هل الأفضل الصوم أو الأفضل الفطر؟ على قوله قال بهذا بعض العلماء وقال بهذا بعض العلماء، والأقرب أن الصوم قد يقال أنه أرجح إذا كلم الشقة عليه، لأن أسرع براءة الذمة وأن يستطلع إذا صام مع الناس، هذا أول مكون يكون دين في الذمة. نعم. لكن أحسن الله إليك، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، نعم، هل يدخل فيه المسافر إذا أفطر؟ إن قال من صام رمضان، نعم يدخل فيه لأنه يعني مرخص له. صلى الله عليك. نعم يعني الرخصة هذا ما يفوت الأجر، لا غفر له ما تقدم، ما يفوت لأنه يعني مرخص له. نعم. نعم. باب استحباب الصوم في السفر لمن قوي عليه والفطر لمن ضعف عنه. بركة. صلى الله عليك. نعم، صوم النفل وصوم الفريضة لا بأس. كان في الحديث أن الصحابة يصومون في السفر، منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعلو الصائم ولا المفطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد الحر الذي لا يكاد الإنسان يضع رأسه على شدة الحر، قالوا ما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. وفق الله الجميع طاعته، رزق الله الجميع من الفعل على الصلاة. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.